السيد النفس معناه المعلوم المرتكب في الذهن اجمالا كذلك المعنى نعم تكوني حق التكوين كما أن سحق تكوينه حقوق علامة التكوين مجازا في الجنة بعد ما فرغ من سجنه في الميام كون التبادل علامة للحقيقة يقول عدم صحة السن النفس بمعنى مرتكب فإن علامة كون حقيقة في ذلك المعنى توضيح هذه العلامة أي عدم صحة النفس بمعنى يكون علامة لذلك النفس حقيقة لذلك المعنى كما أن صحة السر تكون علامة كون ذلك النفس مجازا لذلك المعنى توضيح ذلك إذا فرضنا لفظا لا لفظا مجردا عن المعنى لفظا مع المعنى مع المعنى المرتكب من ذلك اللفظ لا مع المعنى التقسيم الجمع مع المعنى الإجمال وذكرنا أن المراد من الإجمال هنا هو المعنى المجمل المرتكب في الذهن بأن يعلم الإنسان ذلك المعنى ولا يعلم تفسير ذلك المعنى المراد من العلم إجمال هذا المعنى والمراد من العلم التقسيم تفسير ذلك المعنى العلم لذلك المعنى تفسيرا إذا فرضنا لفظا مع معناه المرتكب أي مع معناه المعلوم إجمالا لأن لذلك اللفظ معنى كلفظ الأسد لفظ الأسد نفرض هذا اللفظ مع ما له من المعنى المرتكب ثم تارة نسلب هذا اللفظ المعنى وأخرى نحمله على المعنى مثلا نتصور لفظ الأسد مع ما له المعنى المرتكب ثم نحمله على المعنى المعين وهو الحيوان المفترس فنقول الحيوان المفترس أسد فهنا ما يصح السلب هذا النفس عن هذا المعنى لا يصح أن يقال أن الحيوان المفترس ليس بأسد عدم صحة السلب فعدم صحة السلب هذا النفس بما له من المعنى المرتكب عن هذا المعنى أي عن الحيوان المفترس هذا علامة كون هذا النفس حقيقة في هذا المعنى أي في الحيوان المفترس وأخرى نتصور هذا المعنى أي معنى لفظ الأسد المعنى المرتكب المعلوم إجمالا ولكن نسلبه عن معنى آخر غير حيوان المفترس فيكون السلب صحيحا فنقول أن الرجل الشجاع ليس بأسد نسلب عن الرجل الشجاع فيقال الرجل الشجاع ليس بأسد فبالنسبة إلى الرجل الشجاع لهذا اللفظ صحة السلب يصح السلب هذا اللفظ بما له من المعنى عن الرجل الشجاع فنكشف من صحة السلب أن هذا اللفظ مجاز في الرجل الشجاع فالصحة السر علامة كون هذا اللفظ مجازا، وعدم صحة السر كالفرد الأول علامة كون هذا اللفظ حقيقي. هذا من علامات الحقيقة، أي عدم صحة السر من علامات الحقيقة، كما أن صحة السر أيضا من علامات المجاز. الملخص الكلام هنا. ثم الإشكال الذي ورد على التبارب يأتي هنا، إلا أن الجواب نفس الجواب، الجواب عن هذا الإشكال عن إشكال الدور نفس الجواب عن إشكال الدور في تبادل المعنى من اللفظ. فيقال في تقريب هذا الإشكال الدور، يقال أن عدم صحة السلب اللفظ عن المعنى تتوقف على العلم بالمعنى، لولا العلم بالمعنى لا يصح السلب اللفظ عن ذلك المعنى. فعدم صحة السلب يتوقف على العلم بالمعنى، والعلم بالمعنى الحقيقي أيضا يتوقف على عدم صحة السلب. هذا دور سليم فيكون باطلا. والجواب نفس الجواب، أن عدم صحة السلب نعم يتوقف على العلم بالوزن، ولكن على العلم بالوزن إجمالا كما تقدم. والعلم بالمعنى يتوقف على عدم صحة السلب، يتوقف على عدم صحة السلب أيضا، ولكن العلم بالمعنى تفصيلا يتوقف على عدم صحة السلب. والمغايرة بين العلم التفصيلي والإجمالي أظهر من الشمس، فلا يلزم الدور، فلا يلزم الدور بمعنى توقف الشيء على عدم. هذا هو الجواب عن الدور هنا. ثم يقول الشارح، يقول المثنف أنه كما تكون عدم صحة السلب علامة لكون النفس حقيقة في المعنى، والصحة السلب علامة كونه مجازا في ذلك المعنى، كذلك صحة الحمض أيضا تكون علامة لكون النفس حقيقة في المعنى، وعدم صحة الحمل علامة كون النفس مجازا في ذلك المعنى. فهنا صحة السن وعدم صحة السن، صحة الحمل وعدم صحة الحمل. تفصيل الكلام في صحة الحمل، توضيح الكلام، فكيف تكون صحة الحمل علامة كون النفس حقيقة في المعنى؟ توضيح ذلك يتوقف على مقدمة كما أشار إليها المسلم، وهي أي مقدمة أن الحمل على قسمين، الحمل الأولي الذاتي، الحمل الشايع الصناعي. والفرق بين القسمين أن الحمل الأولي الذاتي يكون الموضوع مع المحمول متحد مفهوما، إذا كان المحمول متحدا مع الموضوع من حيث المحمول فيسمى الحمل بالحمل الأولي الذاتي، وإذا كان المحمول مغايبا للموضوع من حيث المفهوم وكان متحدا معه من حيث الوجود الخارجي فيسمى الحمل بالحمل الشايع الصناعي. هذا هو الفرق بين الحمل الأولي الذاتي وبين الحمل الشايع الصناعي. ومثال الحمل الأولي الذاتي كقولنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، أو كقولنا الإنسان إنسان، الإنسان إنسان أيضا الحمل فيه هو الحمل الأولي والذاتي، لأن الإنسان المحمول مع الإنسان الموضوع متحد مفهوما، الإنسان حيوان ناطق أيضا، الحمل فيه حمل الأول والذاتي، لأن الإنسان المحمول وهو الحيوان الناطق نفس الإنسان الموضوع والإنسان من حيث المفهوم، إلا أن الفرق بينهما من حيث الإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل، الإنسان حيوان ناطق، مجمل حيوان ناطق، الإنسان معناه حيوان ناطق يكون مجمل حيوان ناطق. حيوان الناطق وهو المحمول تفصيل للإنسان، وإلا فمعنى الإنسان هو الحيوان الناطق، معنى حيوان الناطق أيضا حيوان ناطق، فيكون الموضوع والمحمول متحد متحدين من حيث المفهوم. فالحمل فيه هو الحمل والذاتي الأول، ومثال الحمل الشاعر الصناعي كقولنا زيد إنسان، زيد إنسان، أو الإنسان كاتب، زيد إنسان، الموضوع هو مصداق المحمول، والمحمول هو المفهوم الكلي. ومن الواضح أن مفهوم الجزئي وهو الزيد مغاير للمفهوم الكلي، فالموضوع باعتبار كونه جزئيا مغاير من حيث المعنى من حيث المفهوم للمحمول باعتبار كونه كليا، الجزئي مغاير للكلي، إلا أن الإنسان المحمول متحد مع زيد الموضوع في الخارج، في الخارج الزيد هو الإنسان، الإنسان هو الزيد في الوجود الخارج هما متحدان، فالحمل يكون حملا شائعا وصناعيا. بعد هذا الفرق فنقول إذا كان الحمل الأول والذاتي فتحت الحمل علامة كون المحمول حقيقة في الموضوع، حقيقة طبعا معنى يجعل موضوعا واللفظ يجعل محمولا. حينما نقول حيوان ناطق إنسان يصح الحمل، والحمل أيضا يكون حملا أوليا وذاتيا، فمعنى المحمول هو نفس معنى الموضوع، معنى الموضوع هو نفس معنى المحمول، فاللفظ حقيقة في ذلك المعنى، هذا الحمل كاشف عن كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى. نعم، إذا كان الحمل هو الحمل الشاعر الثنائي لا يكشف الحقيقة، ولكن يكون كاشفا عن أن الموضوع من مصادق المعنى الحقيقي، لا أن الموضوع والمعنى الحقيقي، بل الموضوع كاشف عن معنى الحقيقي، أي من مصادق المعنى الحقيقي. مثل هذا المثال الثاني، زيد إنسان، يصح حمل الإنسان على زيد، هذا الحمل الشاعر الثنائي يكشف أن الزيت من مصادق معنى الحقيقي للإنسان، معنى الحقيقي الإنسان هو الحيوان الناطق، والزيت من مصادق هذا المعنى الحقيقي ومن أفراد هذا المعنى الحقيقي. فالحمل الشائع الثنائي كاشف عن كون هذا المعنى من مصادق المعنى الحقيقي، والحمل الأول والذاتي كاشف عن هذا المعنى نفس المعنى الحقيقي. هذا المقدار هو الفرق بين الحمل الأول والذاتي والحمل الشائع الثنائي. وعلى كل أن صحة الحمل يكون كاشفا عن المعنى الحقيقي، ويكون علامة لكون المعنى معنى حقيقيا لذلك اللفظ المحمول. هذا هو توضيح الكلام في صحة الحمل، ثم أن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكب في الذهن إجمالا كذلك، أي مستبعد المعنى تكون علامة كوني حقيقة، كما أن التبادل علامة حقيقة، عدم صحة السلب أيضا مثل التبادل علامة كوني حقيقة، كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى الذي لا يصح سلب اللفظ عن ذلك المعنى، كلفظ الأسد بالإضافة إلى حيوان المفترس، لا يصلح سلب ذبح الأسد عن حيوان المفترس، وهذا عدم صحة السلب علامة لكون نفس الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، كما أن صحة السلب هي عنه علامة كونه مجازا في الجملة. صحة السلب ذلك النفس كصحة السلب ذبح الأسد عن الحيوان عن الرجل الشجاع علامة كونه أي كون ذلك النفس كنفس الأسد مجازا في الجملة، مجازا في الرجل الشجاع في الجملة أي في بعض أقسام صحة السلب. والتفصيل أن عدم صحة السلب عن عدم صحة السلب النفس عن المعنى كعدم صحة السلب ذبح الأسد عن الحيوان المختلف، وصحة الحمل عليه، صحة الحمل عليه كصحة الحمل نفس الأسد على حيوان مختلف بالحمل الأول والذاتي، سواء كان الحمل الأول والذاتي كقولنا الإنسان حيوان ناطق الذي كان ملاك أهل الاتحاد مفهوما. صحة الحمل علامة كونه نفس المعنى، صحة الحمل علامة كونه نفس المعنى، صحة حمل الإنسان على الحيوان الناطق علامة كون حيوان الناطق نفس معنى الإنسان معنى الحقيقي. هذا صحة الحمل بالحمل الأولي الذاتي. وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد، مثلا بنحو من أنحاء الاتحاد سواء كان صدوريا أو حضوريا كما يعني أو من حيث الوجود فقط، صحة الحمل بالحمل الشائع الصناعي علامة كونه من مصادقه أي من مصادق المعنى الحقيقي وأفراده الحقيقية، أفراد المعنى الحقيقي كقولنا زيد إنسان، صحة حمل الإنسان على زيد بالحمل الشائع الصناعي علامة كون الزيد من مصادق المعنى الحقيقي للإنسان. ما هو معنى الحقيقي للإنسان؟ حيوان ناطق. زيد من مصادق هذا المعنى. كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس بالنفس، أي صحة سلب النفس عن معنى، صحة سلب المعنى بالحمد الشائع الصناعي علامة أنه ليس منا، علامة أنه ليس منها أي ليس من مصادق المعنى الحقيقي وليس من أفراد معنى الحقيقي. وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة، أي إطلاق النفس على ذلك المعنى من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة، وأن التصرف في أمر عقلي كما صار إليه التكاثر واستعلام حال النفس وأنه حقيقة أو مجاز. تفصيل توضيح هذا العبارة، هنا خلاف بين الشكاكي وبين المشهور. الخلاف مثلا كما في علم البلاغة أن المجاز على قسمين، مجاز المرسل والاستعارة، والفرق بين المجازين أن العلاقة المصححة للمجازية في المجاز في الاستعارة هي الشباب، إذا كان بين معنى ومعنى علاقة الشباب، استعمال نفس الأسد في رجل الشجاع، العلاقة بينهما علاقة الشجاع شباب، فاستعمال نفس الأسد في رجل الشجاع يسمى في علم البلاغة بالاستعارة، قد استعير نفس الأسد لرجل الشجاع، هذا حسب اصطلاح علم البلاغة، ويكون مجازا. الاستعارة أيضا من المجازات، يكون مجازا. وإذا كانت العلاقة هنا غير شباهة كان علاقة الكل والجزء، فالنفس يكون مجازا، وهذا المجاز يسمى مجازا مرسل، كنفس الموضوع للكل في الجزء يسمى مجازا مرسل. هذا ليس محل الخلاف مجازا مرسل، إنما الخلاف بين المشهور والسكاكي في الاستعارة في هذا القسم من المجاز، فيما إذا كان المجاز من هذا القسم من المجاز من نوع الاستعارة. هنا قال المشهور لأن المجاز إنما هو في الكلمة، وقال السكاكي ليس هنا المجاز في الكلمة بل استعمال الكلمة في المعنى على نحو الحقيقي، ليس المجاز في الكلمة، وإنما المجاز يكون بأمر عقلي. المجاز في الأمر العقلي، كيف المجاز في الأمر العقلي ليس في الكلمة؟ توضيحه في ضمن هذا المثال. مثلا لفظ الأثر يستعمل في الرجل الشجاع، فالزيد وهو رجل الشجاع يكون مشبه والأسد مشبه به، ولفظ المشبه به يستعمل مجازا في المشبه. إذا أطلق لفظ الأسد ويراد به رجل الشجاع فيكون مجازا، يكون هذا مجازا في الكلمة، ليس معنى كلمة لفظ الأسد رجل الشجاع. فإذا أريد رجل الشجاع بعلاقة الشبه فيكون مجازا، غاية الأمر هذا يسمى استعارة بحسب علم البلاغة، فيكون مجازا في الكلمة عند المشهور، ولكن عند السكاكي ليس مجازا في الكلمة بل حقيقة. كيف حقيقة؟ حقيقة ادعائية، رجل الشجاع يدعى بأنه أسد لأنه من مسادق الأسد من أفراد الأسد، فنفذ الأسد يستعمل في رجل الشجاع بالدعاء أنه أسد، فيكون على نحو الحقيقة استعمال الأسد. ما وضعنا غاية الأمر، ما وضعنا هنا فرض إدعائي ليس فرضا حقيقيا. هذا هو قول السكاكي. يقول المثلث على كلا التقديرين، على كلا التقديرين عدم صحة السب علامة الحقيقة، صحة السب علامة المجاز، على قول المشهور وعلى قول السكاكي أيضا، على قول السكاكي أيضا علامة المجاز. إذ على قول السكاكي في الحقيقة في الواقع ليس هذا لفظ حقيقة، في الواقع ليس حقيقة ادعائية، حقيقة ادعائية غير حقيقة واقعية، ففي الواقع ليس هذا استعمال اللفظ على نحو الحقيقة، إنما يكون على نحو الحقيقة بالادعاء بدعوى أن هذا المعنى من مصادر الحيوان المفترس ادعاء. فعلى كلا التقديرين، على كلا قولين، لا فرق بين قول المشهور وبين قول السكاكي في أن صحة السلب علامة المجاز وعدم صحة السر علامة حقيقة، ولهذا يقول هكذا. والتفسير أن عدم صحة السر عن صحة عدم صحة السر بالنفس عن المعنى، والصحة الحمل النفس عن المعنى في الحمل الأول الذاتي الذي كان ملاك الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى، نفس المعنى الحقيقي، وبالحمل الشائع الثنائي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كوني من مسارق ذلك المعنى الحقيقي وأفراد المعنى الحقيقي، كما أن صحة سلبه كذلك أي عن المعنى علامة أنه ليس منها منا، ليس من أفراد المعنى أو ليس من المعنى الحقيقي، وإن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجال كما يقول الشيء سكاكي. سكاكي يقول أن الإطلاق ليس من باب المجاز بل من باب الحقيقة الإدعائية، وإن لم نقل بأن إطلاق اللفظ على المعنى من باب المجاز في الكلمة كما يقول المشهور بل من باب الحقيقة كما يقول سكاكي كما ذكرنا من الخارج، وأن التصرف في المعنى في أمر عقلي، في أمر عقلي، وهو جعل الرجل من مصادق الحيوان المفترس، هذا هو التصرف في الأمر العقلي لا في اللفظ كما سار إليه السكاكي. واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما أي بالصحة السلب وعدم الصحة السلب ليس على وجه دائم، ليس مستلزما للدور كما تقدم في الكون التبادل علامة للمجاز. يلزم الدور، وأجاب عن ذلك الدور بأن العلم التفصيلي يتوقف على التبادل، والتبادل يتوقف على العلم الإجمالي. ونفس هذا الجواب يأتي هنا أيضا، لو قيل بأن هذا صحة السلب، عدم صحة السلب مستلزم للدور، متى لا يصح السلب النفس عن المعنى؟ إذا علمنا بأن هذا النفس موجود بذلك المعنى لا يصح السلب عن ذلك المعنى، فعدم صحة السلب يترتب على العلم بالوزن. فلو قلنا بأن العلم بالوزن نستكشفه من عدم صحة السلب نلزم الدور. العلم بالوزن يتوقف على عدم صحة السلب، وعدم صحة السلب أيضا يتوقف على العلم بالوزن، ولا يلزم الدور. لماذا؟ لأن صحة السلب يتوقف على العلم بالمعنى الإجمالي، ولكن العلم بالمعنى التفصيلي يتوقف على عدم صحة السلب، فأحد العلمين يكون إجماليا والآخر يكون تفصيليا، وهذه المغايرة كافية في دفع الدور، كافية في دفع الدور، فلا يلزم الدور بين بعد مغايرة الموقوف عليه والموقوف في هذا المعنى بهما. ليس على وجه دائم بما عرفت في التبادل من أن التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل كما ذكرنا، أو الإضافة إلى المستعمل والعالم كما تقدم أيضا في التغاضي، أن العلم بالوزن عند الجاهل، عند الجاهل المستعلم هذا يتوقف على عدم صحة السلب عند العالم باللغة، عند العالم باللغة، فلا يلزم الدور أصلا وأبدا على هذا الفرق. فتأمل جيدا، ثم إنه قد ذكر الابتلاء وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يفترض صحة استعمال النفس معها، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مضطرب كالحقيقة. ومن علامات الحقيقة الاضطراب، الاضطراب من علامات الحقيقة، عدم الاضطراب من علامات المجاز. وقبل الاستدلال بإثبات الحقيقة من طريق الاضطراب لا بد من بيان ما هو المراد من الاضطراب، ما هو المقصود من الاضطراب في المعنى. للاضطراب إطلاقات كثيرة، والمشهور هي ثلاثة. الإطلاق الأول يقال اضطراب النفس بالمعنى، يراد بالاضطراب كثرة استعمال النفس بالمعنى، هذا المعنى، هذا اللفظ مضطرد في هذا المعنى، أي كثر استعماله في هذا المعنى، هذا هو المعنى الأول للإطلاق، هذا هو الإطلاق الأول للإطلاق. الإطلاق الثاني للإطلاق اضطراب النفس في المعنى، بمعنى أن المعنى لا يتغير باستعمال النفس، وبعد حكم بذلك المعنى بالأحكام المختلفة، لا يتغير المعنى باستعمال اللفظ وأحكام المختلفة، فالمعنى يبقى على ما له من المعنى وإن حكم عليه بأحكام مختلفة. هذا معنى من معاني الاضطراب. مثلا من باب المثال، الخبز نفس له المعنى، لا يختلف هذا المعنى، لا يتغير هذا المعنى بأحكام المختلفة، يقال رأيت خبزا، نفس الخبز، أكلت خبزا، المراد نفس الخبز، بعت خبزا، نفس الخبز، اشتريت خبزا نفس الخبز، رميت خبزا نفس المعنى، لا يتغير المعنى باختلاف الأحكام أصلا وأبدا. هذا معنى الثاني بالإسلام، ولكن بخلاف بعض المعاني، بعض المعاني يختلف باختلاف الأحكام، مثلا بعض المعاني طبعا يختلف باختلاف الأحكام، كالخشبة، بعت خشبة، صحيح؟ هل صحيح أكلت خشبة؟ أي قال أكلت خشبة؟ لا يصح، بعض المعاني لا يصح إطلاقه مثلا. فهذا المعنى، فهذا هو معنى الاضطراب، لا يتغير المعنى بتغير الأحكام، هذا هو المعنى الثاني للاضطراب. المعنى الثالث للاضطراب، المعنى الثالث للاضطراب شيوع استعمال اللفظ في معنى، شاع استعمال اللفظ في معنى من المعاني، مثلا شاع كسر الشفه، هذا يخالف القسم الأول، شاع كثير استعمال الاسم المعنى، هذا هو المعنى الثالث للإبتلاء. بعد هذه المقدمة فنقول ليس المراد من الإبتلاء الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني، بل الاحتمال الثالث، شيوع استعمال اللفظ في المعنى، هذا معنى الإبتلاء، شيوع استعمال اللفظ في المعنى. الاشتراك بهذا المعنى كاشف عن كون اللفظ حقيقة ذلك المعنى، مثلا شاع استعمال اللفظ الأسد في الحيوان المفترس، هل يستعمل نفس الأسد في غير الحيوان المفترس؟ لا، إذا استعمل يستعمل قليل نادر، ولكن شيوع استعمال نفس الأسد في الحيوان المفترس فيكون نفس الأسد حقيقة في الحيوان المفترس بمقتضى هذا الابتراء. فالابتراء علامة كون اللفظ حقيقة بالمعنى، هذا هو المراد من الابتراء. فرق شيخ، فرق شيخ، كسر دائرة ضيقة، كثرة من المعاني الإضافية في مقابل كلمة، مرتين أكثر من ثلاث مرات إذا استعمل اللفظ يقال في مقابل الكلمة أنه كثرة، ولكن بخلاف الشيوع، الشيوع دائرته واسعة، لهذا الشيوع هو علامة كون اللفظ حقيقة، علامة الحقيقة. هذا الاضطراب بهذا المعنى علامة للحقيقة، وعدم الاضطراب علامة للمجاز. هذا ملخص توضيح هذا معنى الاضطراب. ثم هنا إشكال يبدو، الإشكال أن اللفظ قد يكون مضطردا في المعنى المجازي أيضا، شاي استعماله في المعنى المجازي، فحسب هذا نزل إلى شيوع اللفظ استعمال اللفظ المعنى المجازي لا يكون الابتلاط علامة للحقيقة، إذ على هذا لا فرق بين الحقيقة والمجاز، كما شاع استعمال اللفظ المعنى الحقيقي شاع استعمال اللفظ المعنى المجازي، فما هو الفرق؟ فهل هذا علامة للحقيقة؟ ليس علامة للحقيقة، هذا هو الإشكال. إلا أن المثلث أجاب عن هذا الإشكال بقوله، أجاب عن هذا الإشكال يقول من المعاني المجازية بأن يكون بعث بين المعنى الحقيقي والمجازي العلاقة المصححة لاستعمال اللفظ مجازا علاقة الشباهة المشابهة، ولكن اعتبر في المعنى المجازي استعمال اللفظ على نحو المجاز اعتبر نوع العلاقة، إذا اعتبر نوع العلاقة يرد هذا الإشكال. أفضل إذا اعتبر صنف العلاقة يرد هذا الإشكال، ولكن إذا اعتبر نوع العلاقة لا يرد هذا الإشكال. لا يريد هذا إشكال على تقدير اعتبار نوع العراق، ويرد هذا الإشكال على تقدير اعتبار سنف العراق، أو بالعكس توضيح ذلك بضمن مثال. مثلا من باب المثال استعمال اللفظ الأسد في الرجل الشجاع، إذا اعتبر سنف العلاقة وهي سنف العلاقة وهي أبرز الخسائر، أبرز أظهر وجه الشبه، أظهر وجه الشبه أبرز خسائس الأسد ما هي من الأوصاف؟ الشجاعة، الشجاعة أظهر وجه الشبه أبرز أوصاف الأسد. إذا أصبر الشباب، إذا أصبر علاقة الشباب شجاع، هذه اسم العلاقة بين الأسد وبين المعنى المجازي، فيسترد الاستعمال، يسترد الله اي شاء استعمال الاسد في الشجاع، سواء كان رجلا شجاعا او غير رجل شجاع، على كل شاء استعمال لفظ الاسد في الشجاع. فعلى هذا الفرق يسترد في المعنى المجازي ايضا، اضطراب موجود في المعنى المجازي ايضا فيرد الاشكال، ولكن إذا اعتبر نوع العلاقة أي مطلق الشباهة، مطلق الشباهة سواء كانت الشباهة في أبرز الأوصاف أم لا، مطلق الشباهة، فعلى هذا الفرد لا يسترد استعمال في المعنى المجازي. ليش هنا اضطراب؟ مثلا استعمال لفظ الأسد في الرجل إذا كان شجاعا يصح، ولكن استعمال نفس الأسد في الرجل إذا كان كراءة الرائحة يصح؟ ليس كراءة الرائحة إذا كان هكذا، أو استعمال نفس الأسد في الرجل إذا كان له شعر كالحيوان، بعض الإنسان لو شعر غزير مثلا، هل يصح استعمال لفظ الأسد في هذا القسم من الإنسان؟ لا يصح، هذا غير مضطرب، هذا غير مضطرب. فالحاصل إذا اعتبر نوع علاقة لا يضطرب، إذا اعتبر سنف علاقة يضطرب، والمعتبر في استعمال الأسد على نحو المجاز نوع علاقة لا سنف علاقة، فلا يضطرب في المعنى المجازي، ويضطرب في المعنى الحقيقي، فيكون الاضطراب على هذا علامة الحقيقة وعدم الاضطراب علامة المجاز. ولكن هنا إشكال من ناحية أخرى، ثم إنه قد ذكر الاضطراب وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، ولعله الاضطراب بملاحظة نوع العلاقة المذكورة في المجازات، بملاحظة نوع العلاقة ليس هنا اضطراب بالنسبة للمعنى المجازي، حيث لا يستمد صحة استعمال النفس معها أي مع العلاقة المذكورة، وإلا أي لو اعتبر العلاقة باعتبار سنف العلاقة، مثلا لو اعتبر باعتبار سنف العلاقة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مضطرد كالحقيقة كما ذكرنا، المعنى المجازي إذا مضطرد كالمعنى الحقيقي، وزيادة قيد من غير تعويل أو على وجه الحقيقة